وأما شرب زمزم أو الوقوف بالملتزم فهذه من المستحبات، وشرب زمزم من المستحبات للمعتمر وغيره، والوقوف بالملتزم يحسن إذا لم يكن فيه زحام شديد فيقف عند القدوم وعند السفر، ما له ارتباط بالعمرة، فالعمرة إذا أحرم بنية الدخول في النسك وتجرد من المخيط وعقد النية من الميقات الذي يمر به وطاف وسعى وحلق الرجل أو قصر وقصرت المرأة، فالحلق أو التقصير للرجل والتقصير للمرأة واجب من واجبات العمرة، بهذا تتم العمرة والحمد لله. يقول السائل: قدمت من مصر أنا وأخي نريد العمرة، وارتديت ملابس الإحرام وأجلت التنفذ بالنية حتى نحادي الميقات بالطائرة، وحدث أن تعطلت الطائرة قبل الإقلاع وحولنا إلى فندق حتى يتم الإصلاح، وبعد 36 ساعة ذهبنا إلى المطار مرة أخرى لركوب الطائرة، وأنا ما زلت بملابس الإحرام، ونتيجة لهذه الظروف نسيت أنا وأخي أن نتلفظ بالنية، ولم ينبهنا قائد الطائرة عند الميقات، وفوجئنا بوصولنا جدة وعندها نطقنا بنية العمرة. ما عليكم شيء، فعمرتكم صحيحة إن شاء الله، وما دمتم متهيئون للعمرة وركبتم الطائرة إلى أين تريدون؟ تريدون مكة ومتهيئ للعمرة، فهذه النية محلها القلب، فأنتم نويتم النية التي محلها القلب ولم تتلفظوا بها بألسنتكم، فلا شيء عليكم إن شاء الله. يقول السائل: أنا من مصر وقد أتيت إلى مكة دون إحرام يوم الأربعاء الرابع من رمضان، هل يحق لي أداء العمرة مساء اليوم الجمعة، وهل يكون الإحرام من السكن؟ هذا الأمر يا أخي لا يخلو، إن كنت جئت كما قلت يوم الأربعاء من مصر تريد العمرة ولم تحرم من الميقات ووصلت إلى مكة بدون إحرام، فنقول لك يجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه ولا شيء عليك، ما دمت لم تحرم بعد تعود إلى الميقات اليوم أو غدا أو متى ما شئت، الميقات الذي مررت به وتحرم منه، وقبل العودة بإمكانك باستمرار أن تطوف بالبيت بغير نسك، الطواف بالبيت يسوق في كل وقت. أما إن كنت أتيت لغير العمرة، أتيت لعمل، لحاجة من الحاجات، أي حاجة غير العمرة، فمتى ما رغبت في العمرة تخرج إلى الحل وتحرم من الحل ولا شيء عليك. هناك فرق بين مجيئك بقصد العمرة ومجيئك بغير قصد العمرة، مجيئك بقصد العمرة يجب أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، فإن لم تعد وأحرمت من الحل علما أنه لا يجوز لك أن تحرم من البيت من داخل مكة، فإن أحرمت من الحل ولم تعد إلى الميقات وقد أتيت بنية العمرة فيكون عليك هدي، لأنك تركت واجب من واجبات هذا النسك وهو الإحرام من الميقات المعتبر لك. فإن لم تستطع الهدي فتصوم 10 أيام بعد رمضان. أما إن كنت أتيت لغير العمرة وأردت الآن أن تعتبر فنقول تخرج إلى الحل وتحرم منه وتؤدي العمرة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء. ومن أراد العمرة وهو بمكة يجب عليه أن يكون إحرامه من الحل، ولا يسوغ أن يحرم من داره. لبس الإزار والرداء لا حرج، تلبسهما من أي مكان، من دارك في مكة، من مصر، من الرياض، من أي مكان تلبس الإزار والرداء لا حرج، لكن عقد النية بالنسبة لمن كان في مكة يكون من الحل، فلا تحرم من دارك، يعني لا تعقد النية من دارك في مكة، وإنما تعقد النية في الحل أو من الميقات. يقول السائل: هل يجوز الاقتراض من البنك مبلغ 40,000 ويتم السداد خلال 10 سنوات ويكون المبلغ 70,000 للضرورة؟ هذا ربا الجاهلية، هذا الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء المسلمين الذين يعتد بقولهم، وليس هناك ضرورة إلى الربا، لأن الضرورة تبيح للمسلم أكل الميتة إذا خشي الموت، لكن في الربا ما في خشية للموت، وإنما يريد أن يبني أو يؤسس أو يشتري أو نحو ذلك. فيقترض من البنك 40 ويتم السداد خلال 10 سنوات ويكون المبلغ 70,000، هذا هو ربا الجاهلية، ويحرم على المسلم أن يتعاطاه. وما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابين في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الأمر شديد، والربا محاربة لله ولرسوله، والربا كبيرة من كبائر الذنوب، ويخشى على المرء منه أن يجره إلى سوء الخاتمة فيموت كافرا والعياذ بالله. الواجب على المسلم الحذر، وإن كان قد وقع فيه فالواجب عليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود ورد الحق إلى صاحبه والإقلاع عن هذا الفعل المشين. يقول السائل: إذا بدأ السفر بعد صلاة الظهر هل يجوز قصر صلاة العصر فقط؟ القصر ليس بينه وبين الجمع تلازم، قد يقصر صلاة واحدة ولا يجمع، فمثلا صلى الظهر في البلد وأتمها ثم خرج مسافر فيصلي العصر ركعتين، خرج قبل صلاة الظهر وقبل الأذان، فيجمع الظهر والعصر ركعتين وركعتين. وقد يسوغ للمرء الجمع ولا يسوغ له القصر، وقد يسوغ له القصر ولا يسوغ له الجمع، وقد يسوغ له الجمع والقصر، وقد لا يسوغ له الجمع ولا القصر. أربع الأحوال: جمع وقصر، لا جمع ولا قصر، جمع بلا قصر، قصر بلا جمع، كلها ممكن تتأتى مع الإنسان. فالإنسان المريض في بيته أو في المستشفى في بلده يسوغ له أن يجمع ولا يسوغ له أن يقصر، لأن القصر للسفر وهذا في بيته. فإذا كان يشق عليه صلاة الظهر في وقتها وصلاة العصر في وقتها فيجمع الصلاتين في وقت أحدهما. فيجمع ولا يقصر، يسوغ له القصر ولا يحسن منه الجمع. إذا كان مسافر ونازل في الاستراحة أو في الفندق أو في القهوة أو في الطريق، سيمر عليه وقت الظهر ووقت العصر وهو نازل، فالأفضل أن يصلي الظهر في وقته ركعتين قصرا، ويصلي العصر في وقتها ركعتين بلا جمع. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى، لأنه منى يكون نازل، فكان يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها ركعتين ركعتين ولا يجمع. إذا جد به السير، إذا كان يمشي في طريقه، فله الجمع وله القصر، الجمع والقصر معا، لأنه مسافر وجد به السير. إذا كان في بلده صحيحا وغير مسافر فلا يسوغ له الجمع ولا القصر.